عجز الشعار وبياني صعب أوصف هالتفاني. تعجز الشعار وبياني صعب أوصف هالتفاني. وانكسار مني القلب صعب أوصف هالألم. متوسدي بإيد العلم بن مضاهي. تعجز الشعار وبياني صعب أوصف هالتفاني. وانكسار مني القلب صعب أوصف هالألم. متوسدي بإيد العلم بن مضاهي. من حني ودمع يسيل تسلمي على العقيلة. من حني ودمع يسيل تسلمي علي العقيلة. وبألمها نادت خويا تدري مصيبته. وبألمها نادت خويا تدري مصيبته. لا تخلي نصرته تدري حايو. تعجز الشعار وبياني صعب أوصف هالتفاني. وانكسار مني القلب صعب أوصف هالألم. توسدي بإيد العلم بن مضاهي. من حني ودمع يسيل تسلمي علي العقيلة. تسلمي والولي. من حني ودمع يسيل تسلمي علي العقيلة. وبألمها نادت خويا تدري مصيبته. لا تخلي نصرته تدري حايو. نادى بالآخر حسينا. أنا أنسى حاشا والله نادى بالآية وحسينا. أنا أنسى حاشا والله نادى وحسينا. أنا أنسى حاشا والله في دول أحسن المغج للشرف سبيل في دوايا الجليل لو ألف مرة ذبح أجلي الولي قليل في دوال أحسن المهج اللي الشرف سبيل في دوايا الجليل لو ألف مرة ذبح لجلي الولي قليل. ولي يا زنب أذكرك وانت عالهزيل. ولي يا زنب أذكرك وانت عالهزيل. سفرتك طويلة والسبا يعثر بضرح مسلبة وجديلة. والسبا يعثر بضرح مسلبة وجديلة نادى بالآه وحسينا. نادى بالآه وحسينا. نادى بالآه وحسينا. أنا أنسى حاشا لله في الدول أحسن المهج كل الشرف سبيلة في دوايا الجليلة لو ألف مرة ذبح أجلي الولي قليلة. ولي يا زنب أذكرك وانت عالهزيلة سفرتك طويلة سفرتك طويلة وانت عالهزيلة. والسبا يعثر بضاح مسلبة وجديلة. والسبا يعثر بضاح مسلبة وجديلة. تشوف الماء يسور تعاني اللي جار. تشوف الماء يسور وتعاين الجر. محنية الظهر تشوف الماء يسور وتعاين الجر. محنية الظهر المهجم فطر بوسكنا معتفر مرمي على الثرى حزراسه الشمر وعظام مكسر. تشوف المايس وتعاين الجارة محنية الذهب المهجم فطرة. بوسكنا معتف مرمي على الثرى حزر راسه الشمر وعظام مكسرة. ابن طه وصيا عجب يبقى رميا ثلاث على الوطية وراسه بسمهرية. حبيب اضرب مقاس الغاضرية ابو سكنن عنفسه عليا. حبيب اضرب مقاس الغاضرية ابو سكنن عنفسه الي. انا اشبدي على دفع البلية بقيت محيرة وصف جبدية. بقيت محيرة وصف جبدية. حبيب ادرب ماس الغاضرية ابو سكنن عنفسه الي. انا اشبدي على دفع البلية بقيت محيرة وصف جبدية. حبيبي بشيمته حبيبي بشيمته يدق على الصدر يخفي دمعته. الموجة تستعر يرفرف رايته يتعنى للمه يجول بهبته متوسم النصر. يموج على الكتيبة السد يسعر لهيبة. يا وين اللي يصيبه جهنم لا قريبة. حبيب المعرف اللو مهاب يصول بصولة ايام وشباب. يذكر ومسي وفهل النجاب حرب صفين وخيبر والتهاب. حبيب المعرف دله ومغاب يصون بصورة ايام وشباب. يذكرهم سيوف اهل النجاب حرب صفين وخيبر والتهاب. تشوف المايسر وتعاين الجرى محنية الظهر المهجم فقرة. بوسكنا معتفور مرمي على الثرى حزر راسه الشمور وعظام مكسرة. حزر راسه الشمور وعظام. والولي بن طاقة وصية عجب يبقى رمية ثلاث على الوطية وراسه بسمهرية. حبيب اضرب مقاس الغاضرية ابو سكن نسى. حبيب اضرب مقاس الغاضرية ابو سكن انعى نفسه الي. انا اشبدي على دفع البلية بقيت محيرة وصف جبدية. بقيت محيرة وصف. يا حبيبي بشيمته يدق على الصدور يخفي دمعته. الموهجة تستعر يرفرف رايته يتعنى للمهور يجول بهبته متوسم النصر. يموج على الكتيبة أسد يسعر لهيبة. يا ويل اللي يصيب جهنم لقريبا حبيبي المعرف ذله ومهاب يصول بصولة ايام وشباب يذكرهم سيوف اهل النجاب حرب صفين وخيبر والتغاب حرب صفين وخيبر ضامي ولا ضيا جروحي الدمية ظليت عثر حانت منية عسكر أمية كل جسم طب أرضى بولا ضيا جروح الدمية ظليت عثر حانت منية عسكر أمية كل جسم طب يخضب شيبته بدم جبينه يخر وينتحي بعلى حسينه سلامي من هي الوفي سلامي من الوفي لابو سكينه حبيب ابو شام قضى حينه اجال حسين دمع بالعين تحسر لف ودي يونوني نضل ينعى اجال حسين دمع بالعين تحسر لف ودي يونوني يونوني وظل ينعى وظل ينعى ضامي ولا ضيا جروح الدمية ظليت عثر حانت منية عسكر أمية كل جسم طب يخضب شيبة بدم جبينة يخضب شيبة بدم جبينة يخر وينتحب على حسين سلام من الوفي لابو سكينة يجال حسين دمع بالعين تحسر إجال حسين دمع بالعين تحسر لف ودي يونوني نضل ينعى ضامي ولا ضيا جروح الدمية ظليت عثر حانت منية عسكر ومية كل جسم طب يخضب شيبته بدم جبينه يخر وينتحي بعلى حسينه سلام من وفي لابو سكينه حبيبي اليوم حبيب حبيبي اليوم ابو الحينه اجال حسين دمع بالعين تحسر اجال حسين دمع بالعين تحسر هلا في ذوادي هي ونوني نضل ينعى اجال حسين دمع بالعين تحسر هلا في ذوادي يونوني نضل ينعى يونوني.